كان آخر ما وقفنا عليه في الدرس السابق من الفتوى الحموية الكبرى الحديث الطيب الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم متضمن دعوات مباركة. كان يفتتح صلى الله عليه وسلم بها صلاته وقيامه من الليل، يقول: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ونحن ندعو بهذا الدعاء ونستهل به درسنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لاستلهامه دائما، فنقول: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. لا شك أن هذا دعاء مبارك، عقب عليه الشيخ بقوله: فإذا افتقر العبد إلى الله ودعاه وأدمن النظر في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين، انفتح له طريق الهدى، ولله الحمد والمنة. أظن أننا انتهينا إلى هنا، وبقي بقية في هذا الفتوى المباركة، ندعو القارئ أن يستأنف على بركة الله، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فإذا افتقر العبد إلى الله ودعاه وأدمن النظر في كلام الله وكلام رسوله وكلام الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين، انفتح له طريق الهدى. ثم إن كان قد خبر نهايات إقدام المتفلسفين والمتكلمين في هذا الباب، وعرف غالب ما يزعمونه برهانا وهو شبهة، ورأى أن غالب ما يعتمدونه يؤول إلى دعوى لا حقيقة لها، أو شبهة مركبة من قياس فاسد، أو قضية كلية لا تصلح إلا جزئية، أو دعوى إجماع لا حقيقة له، أو التمسك في المذهب والدليل بالألفاظ المشتركة. يعني أن غاية المخالفين أو غاية ما عند المخالفين وما ينتهي إليه المخالفون، إن كان غالبا يعني غالب ما يزعمونه يزعمون أنه برهان وهو ليس ببرهان ولكنه شبهة، وما صح من دليل أو صح من برهان ففي الحقيقة أنه عليهم لا لهم، لكن عند التأمل يظهر، لأن المبتدع ما يأتي بدليل إلا بين أمرين: إن كان هذا الدليل صحيحا فهو عليه، وإن كان غير صحيح فهو غير صحيح لا يدل له. فيقول الشيخ هنا، يقول غالب ما يزعمون، لأن هناك أشياء صحيحة، أدلة صحيحة وبراهين صحيحة، لكن الاستدلال بها خطأ، وهي تدل على خلافهم، تدل على خلاف ما يزعمونه. وكذلك الرأي إذا كان يعني صحيحا رأيا عليما فإنه لا يكون لهم، لكن ما يدعون أن أو يعتمدون عليه هو دعوة لا حقيقة لها ولا دليل عليها. ولهذا يطالب الشخص دائما، يقال له: إذا كنت مخبرا فالصحة، وإذا كنت مدعيا فالدليل، وإذا فحصت وتأملت بخبره أو تأملت بدليله وجدت إما أن يكون عليه إذا كان مخالفا، وإما أنه يعني استدل بدليل ليس بصحيح أو لا يدل له أو ادعى دعوى لا حقيقة لها، إنما يختلط عليه. وأكثر ما يكون هو اختلاط الحقائق، اختلاط مراتب الوجود، يختلط عليه مرتبة الوجود في ذهنه بمرتبة الوجود بعينها، فإذا اختلط عليه هذا بهذا نسأل الله السلامة، يعني حكم حكما فاسدا أو قاس قياسا فاسد. والقياس الفاسد أو شبهة مركبة يعني من مقدمة فاسدة أو مقدمة كبرى أو مقدمة صغرى إحداهما فاسدة فنشأ عنها نتيجة فاسدة، كقولهم يعني القرآن حادث وكل حادث مخلوق، فالمقدمة الثانية إذا سلمنا بأن القرآن حادث أفراده باعتباره أحد أفراد الكلام حادث نزوله، يعني المقدمة الأولى فيها شبهة أو فيها تركيب ليس صحيحا، المقدمة الثانية غير مسلم بها، ليس كل حادث مخلوق، ليس كل حادث مخلوق، ثم نفس الحادث ما المراد بالحادث؟ قد يراد به المخلوق وقد يراد به غير المخلوق بالنسبة لنزول أفراده إذا كان من الصفات التي لها أفراد، وإذا كان بالنسبة للزمن أو بالنسبة للمكان. فمثل الكلام، الكلام ربنا عز وجل تكلم ويتكلم ويتكلم بما شاء كيف شاء سبحانه وتعالى. فربنا عز وجل كلم آدم وكلم موسى بعد أن لم يكن كلمه، وكلم محمد عليه الصلاة والسلام، وسيكلم يوم القيامة، ما منكم من أحد إلا وسيخلو به رب ما بينه وبينه ترجمان، وربنا سيتكلم يوم القيامة ينادي يا آدم ابعث من ذريتك. فهو سبحانه وتعالى يتكلم، تكلم ويتكلم بما شاء كيف شاء سبحانه وتعالى. فقولهم القرآن حادث وكل حادث مخلوق، تمسح الوسط تصير النتيجة القرآن مخلوق، هذا خطأ، نتيجة فاسدة، ركبوها على شبه، ركبوها على مقدمات كاذبة ليست صحيحة. أي نعم، فنتجت أنتجت نتيجة فاسدة. أو شبهة تلقحت بشهوة، فالشهوة دائما صابون الشبهة، يعني ما تقبل الشبهات إلا إذا كان يعني لحمتها شهوة، الشهوة تسير الشبهات، صابون، عبارة عن صابون للشهوات تمررها. أي نعم، ولهذا قال بعض العلماء يعني اتصلت الشبهة بالشهوة يعني سفاحا، فما راعى أهل الإسلام إلا وأولاد الزنا يعيثون في الأرض فسادا. طبعا شبهة وشهوة إذا تلقحت الشبهة بالشهوة لا شك أن النتيجة يعني غي والعياذ بالله. قال اي نعم، أو اتصلت الشهوة بالشبهة اي نعم سفاحا، فلم يرع أهل الإسلام إلا وأولاد الزنا يعيثون في الأرض فسادا. كل حال مع الفارق، لكن هي دائما أن الشهوة تمرر الشبهة، يفرح صاحب الشهوة بأي شبهة يتعلق بها حتى يصل إلى مراده. فغالبا هذه أدلتهم، هذا اعتمادهم. أو والقياس الفاسد دائما إما أن يكون في الطرد أو يكون في العكس، لأن القياس ينقسم إلى قسمين، قياس طرد وقياس عكس. فقياس الطرد ينقسم إلى قسمين، صحيح وفاسد، كذلك قياس العكس ينقسم إلى قسمين، صحيح وفاسد. فأما الصحيح من قياس الطرد فهو التسوية بين المتماثلات، هذا صحيح. والصحيح من قياس العكس هو التفرقة بين المختلفات. أما الفاسد في قياس الطرد فهو التفرقة بين المتماثلات، التفرقة بين المتماثلات في هذا فاسد، لكنه في قياس الطرد. في قياس العكس التسوية بين المختلفات، تسوية بين المختلفات. أفنجعل المؤمنين أفنجعل نعم أفنجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم كيف تحكمون؟ لا شك يعني التسوية بين المسلم والمجرم، التسوية بين الكافر والمؤمن، التسوية بين الحلو والمر، كل هذا قياس فاسد. لكن تسوي بين المتماثلات وتفرق بين المختلفات بقدرها، هذا قياس صحيح، هذا قياس صحيح. أو قضية كلية لا تصلح إلى جزئية. قضية الكلية مثلا هي موجودة في الذهن، يعني هم يعتمدون على هذا، وهي لا تصلح إلا جزئية ليست كلية. قضايا يعني أربعة تقريبا: قضية كلية موجبة، قضية جزئية موجبة، قضية كلية سالبة، قضية جزئية سالبة. فعكس القضية الكلية الموجبة يعني قضية جزئية سالبة حتى يعرف القياس، نعم. وعكس السالبة الجزئية الموجبة. مثل إذا قاس المنطقي الذي أضل الله قلبه كلام الله عز وجل وهو قول لا أحد وقليل من عبادي الشكور، يعني هذا ورد في القرآن الكريم، المفروض أنه ما يقاس بقضايا منطقية، لكن قد يأتي ويجعلها مثال وقليل من عبادي الشكور، يقول هذه حتى أنظر في صدقها أراها جزئية سالبة وقليل من عبادي الشكور، جزئية موجبة وقليل من عبادي الشكور، ليست كلية، جزئية موجبة. أقابلها بكلية سالبة لا أحد من عبادي شكور. فإذا نظرت في يعني في المقابل وهو السالب وجدته كاذبا، فكذبوا أي نعم النقيض يدل على صدق مناقضه، إذن وقليل من عبادي الشكور صادقة، لأن هذا أقول هذا الترف العقلي، يعني هذا منطق اليونان، نعم. بس لسنا بحاجة أن نقيس كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم بشيء، بل الوحي هو الميزان، يوزن به كل شيء ولا يوزن بشيء، أي نعم. أو دعوى إجماع لا حقيقة له، أو التمسك في المذهب، أي نعم، وهو مخالف، والدليل بالألفاظ المشتركة، يعني هناك ألفاظ مشتركة تدل على يعني عدة معاني والمراد معنى واحد، والمراد معنى واحد، هو يترك هذا المراد الحقيقي ويدخل فيه ما ليس مرادا ويستدل به ويحتج به، مثل الذين يتركون المحكم ويتبعون المتشابه، نعم. والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات وأخر هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه، يتركون المحكم، وأما الموفق أو المهتدي فهو يرد المتشابه إلى المحكم، ما دام متشابه، ما دام يعني ألفاظ مشتركة يدخل فيها المراد وغير المراد، يدخل فيها الصحيح وغير الصحيح، أي نعم، إحكامها أن تردها إلى المحكم، إذا رددتها إلى المحكم هو المراد، المراد من هذه الأشياء المشتركة إذا كان مجملا أو كان، أي نعم، فهو الذي عليه الدليل من المحكم، هذا هو إحكامها. ما أدري المعلق هنا ذكر شيء يعني جديد يفيد، نقرأ التعليق، أي نعم، اقرأ التعليق بارك الله فيك. قال عند قوله أو شبهة مركبة من قياس فاسد، نعم. قال يذكر شيخ الإسلام أن عامة ضلال من ضل من الفلاسفة والمتكلمين هو بسبب الأقيسة الفاسدة، نحو التي يسوى فيها بين الشيئين لاشتراكهما في بعض الأمور، مع أن بينهما من الفرق ما يوجب أعظم المخالفة، وضرب مثلا لذلك بوجود الرب ووجود المخلوقات، وذكر صحيح، قال اشترك في مسمى الوجود أو في نوع الوجود، فالوجود واحد، اشترك في نوع الوجود فالوجود واحد، نوع الوجود ما هو موجود إلا في الذهن، ما له وجود يعني خارج الذهن، نسي شيء اسمه عين الوجود، فعين وجود الرب ليس مثل عين وجود المخلوق، وجود الرب واجب الوجود بذاته، وعينه عين وجوده سبحانه وتعالى مختص به لا يشترك معه غيره، بخلاف وجود المخلوق بعينه فهو أيضا مختص به يناسب حاله، ليس له من ذاته وجود ولا عدم، بل هو فقير محتاج إلى موجده، فهو واجب الوجود بغيره المخلوق. والله عز وجل يتنزه وتقدس أن يشرك مخلوقا في شيء من خصائصه. أي نعم، فهم رأوا نوع الوجود واحدا ولم يروا أو يعني ظنوا أن النوع هو العين، عين الوجود اشتبه بنوع الوجود، بينهما فرق. نوع الوجود هو معنى مشترك كلي في الذهن لا وجود له في غير الذهن، لكن عين الوجود مختص، عين الوجود ما خرج عن الذهن هو مختص. ولذا يعني كثير ممن ظل في هذا الباب يظن أن الرب تبارك وتعالى هو فكرة، ولهذا قالوا فكرة الألوهية، ألفوا كتاب من الشيوخ الفضلاء بعد يظن أنه فضلاء، قال فكرة الألوهية، يعني هو مجرد فكرة في الذهن فقط، حاشا وكلا. نفس المعطلة الذين لا يصفون الله عز وجل بصفة ثبوتية، إنما يصفونه بالسلوب، ليس كذا ليس كذا ليس كذا، أو يصفونه بالمركب الإضافي، علة العلل أو مبدأ الحوادث، أو يعني هذه الأشياء لا تعين الرب ولا تميزه من مخلوقاته، إنما وبعضهم يقولون نحن نثبت وجوده لكن بشرط الإطلاق، يعني ما نصفه بصفة كما بصفة الكمال التي تفرده من خلقه وتميزه من خلقه. هؤلاء نسأل الله السلامة، يعني ليس لهم من عقيدتهم إلا ما قر في أذهانهم، ولذا ضحكت عليهم الشيوعية وضحكت عليهم أفكار الملحدين وقالوا أنتم يعني لا إله، لكن هذا شيء يعني تضعونه أنتم في أنفسكم، فالحياة مادة وفسروا التاريخ بتفسير مادي وأنه حسب ما أي نعم، نسأل الله السلامة، سواء كانوا مادية أو كانوا مثلا اشتراكية أو شيوعية، تجد أن هذه الأفكار مرتع خصب للإلحاد، مرتع خصب لعدم الدين، نسأل الله السلامة. لو فتشت يعني أو استقرأت خارطة العالم الإسلامي وجدت أن الذين يغلب عليهم التعطيل لا يثبتون ما أثبت الله ورسوله لله عز وجل من وصف الكمال، وجدت أن هذه البيئات في الحقيقة يعني مهزوزة وأفكارها ليست يعني ليس عندهم يقين بوجود الرب عز وجل يلجؤون إليه، ولا تطمئن نفوسهم إلى، دائما في قلق دائما في حيرة. أي نعم، ولهم سلف أرباب الكلام، أكثر أرباب الكلام هم أكثر شكا عند الموت كما قال الغزالي رحمه الله، أكثر الناس شكا عند الموت أصحاب الكلام. أي نعم، تفضل. ثم قال المعلق: وذكر في موضع آخر بعض الأقيسة الفاسدة، حيث قال: كل قياس دل النص على فساده فهو فاسد، وكل من ألحق منصوصا بمنصوص يخالف حكمه فقياسه فاسد، وكل من سوى بين شيئين أو فرق بين شيئين بغير الأوصاف المعتبرة في حكم الله ورسوله فقياسه فاسد. خلاصة هذا اللي ذكرت لكم أن القياس يكون في قياس طرد وقياس عكس، وقياس الطرد ينقسم إلى فاسد وصحيح، فالصحيح التسوية بين المتماثلات، والفاسد التفرقة بين المختلفات، وقياس العكس أيضا إلى صحيح وإلى فاسد، فالصحيح التفرقة بين المختلفات والفاسد التسوية بين المختلفات. إينا. وهذه خلاصة القياس كله. إينا. قال: وذكر الخطيب البغدادي أن القياس على ضربين: ضرب منه في التوحيد وضرب في الأحكام. وذكر أن القياس في التوحيد على ضربين: قياس صحيح وقياس فاسد. وذكر أن القياس الفاسد المذموم هو الذي يؤدي إلى البدعة والإلحاد، نحو تشبيه الخالق بالمخلوق وتشبيه صفاته بصفات المخلوقين ودفع قياسه ما أثبت الله لنفسه، يعني إذا دفع بقياسه ما أثبت الله لنفسه. نعم هذا خطأ، ودفع قياسه ما أثبت الله لنفسه ووصفه به رسوله مما ينفيه القياس ووصفته به رسله مما ينفيه القياس بفعله. نعم أحسنت. نعم استأنف الأصل ها فتوى القضية عند المناطق هي قول يحتمل الصدق والكذب. أي نعم. سادس معنى يصدق على كثيرين. أي نعم. سادس اللي هو التعليق السادس قضية كلية، قال القضية الكلية معنى يصدق على كثيرين، يمكن أن يشتركوا في هذا المعنى، لكن المعنى لا وجود له إلا في الذهن، المعنى لا وجود له إلا في الذهن، في الخارج أعيان مختصة فقط، أعيان مختصة. أي نعم. يقابل الجزئي مثل الإنسان والحيوان، الإنسان كلية، يعني هل في في في في الخارج عن الذهن إنسان اجتمع فيه وصف الإنسان أو انحصر فيه كل الإنسان؟ لا، اللي في خارج الذهن من الإنسان زيد وعمر، أعيان مختصة، يعني اللي في خارج الذهن أعيان مختصة بمسمياتها، عين زيد ليست مثل عين عمرو وهكذا، أعيان مختصة، لكن الموجود في الذهن من معنى الإنسان هذا معنى ذهني. أي نعم لا وجود له يعني فيما خرج عن الذهن، لأنها كلية يشترك فيها كل إنسان، هذا معنى ذهني. أي نعم. والقضية الكلية، قال والقضية الكلية هي الحكم على جميع الأفراد، نحو قول بعض المتكلمين كل موصوف فهو جسم. أي نعم، مثل القضية القرآن وكل حادث مخلوق. أي نعم، ليس كل حادث مخلوق. نعم تفضل. قال الجزئية عبارة عما مفهومه غير صالح أن يشترك فيه كثيرون كزيد وعمر. والقضية الجزئية هي الحكم على بعض الأفراد كقولهم بعض الموصوفات ليست بجسم. ليس بجسم، ليس بجسم. إذا قال كل موصوف هو جسم هذه كلية موجبة، فنقيضها جزئية سالبة، ليس بعض الموصوفات، ليس من قام به الوصف، كل من قام به الوصف أي نعم جسما أو بجسم، ليس أي نعم بعض الموصوفات بجسم، وهذه صادقة، يدل على كذب الكلية، وهي قولهم كل من قام به الوصف فهو جسم، ليس كل موصوف جسما. أي نعم، لأن بعض الموصوفات ليس بجسم، فصدق المناقض أو صدق المقابل، صدقه دليل على كذب أي نعم مقابله. نعم. قال شيخ الإسلام ثم إن ذلك إذا ركب بألفاظ كثيرة طويلة غريبة عمن لم يعرف اصطلاحهم أوهمت أو صحيح، لما يصير واحد يعني جدلي ومنطقي وركب هذه الأشياء بتركيب، يعني اللي يسمع يعني يتوهم ويظن أن عنده علما ويحسن الظن به ويصدقه، غير هو الذي لا يفطن. نعم نعم. قال أوهمت الغر ما يوهمه السراب للعطشان، ازداد إيمانا وعلما بما جاء به الكتاب والسنة. هذا جواب ماذا؟ يعني جواب الأول ثم إن كان قد خبر، تو يجي الجواب ثم إن كان قد خبر نهايات إقدام الفلسفة إلى قوله ما يوهم السراب العطشان ازداد إيمانا وعلما، لهذا قالوا يعني يفسد الدنيا، يفسد الدنيا كم الذين يفسدون الدنيا؟ يعني أربعة: نصف فقيه ونصف نحوي ونصف طبيب ونصف فقيه، إيه نعم، نصف متكلم، هذا ما قال، نصف فقيه ونصف طبيب ونصف نحوي ونصف متكلم، يعني نصف منطقي، ما هضم هذا المنطق وعرف وخبر نهاياتهم في هذا. لأن يعني الشيخ دائما يقول هذا لا خوف على الشخص الذي يعني يتقن أو يخبر نهايات، يعني ما ينهى عن المنطق إلا لأنه أحيانا مثل ما وصف: لحم جمل غث على جبل وعر، لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقى. يعني ويقول أيضا إنه لا ينفع الذكي، لا يستفيد منه الذكي ولا ينتفع به البليد، البليد ما يفهم، أي نعم، والذكي بفطرته يعني مستغني عنه، من كان عنده ذكاء وقوة في الفكر هو بغنى عن هذا المنطق. فهو الحاصل أن الذي يبدأ بدايات ويعجب به ولا يصبر غايته ويعرف، مثل شيخ الإسلام ابن تيمية لخص المنطق في يمكن صفحتين أو أقل من هذا في الرد على المنطقيين. صحيح جميع قضايا المنطق ما تخرج عن هذا التلخيص، ونقضه كما هو المسمى، نقضه نقضا مبرما، أي نعم، لأنه عرفه. فهو يقول إذا خبر نهايات إقدام العقول، يعني عرف هذا نعم، ورأى أن اصطلاحاتهم يعني ليست بشيء، وأنها مثل السراب بالنسبة للماء، وأن الوحي هو الماء الذي يعني يروي العطشان، بهذا يزداد إيمانا وعلما بما جاء به الكتاب والسنة. لكن الخوف على الدنيا من هؤلاء الأربعة: نصف الطبيب يفسد الأبدان يتطبب وهو ما عرف الطب، أو نصف النحوي يفسد الألسن، ونصف الفقيه يفسد الأحكام، يفتي بلا علم، يفتي بجهل، أي نعم، ونصف المتكلم يفسد العقائد، أي نعم. وأكثرهم الحقيقة لا، لأنه الدليل على هذا انظر الفخر الرازي، انظر الشهرستاني، انظر أصحاب الكلام، انظر الجويني، انظر أئمة الكلام، أساطير الكلام، عند موتهم يعني يحذرون من هذه الطريقة التي سلكوها، ويعلنون بأنهم يعني رجعوا، أي نعم. ويقال إن الإمام الغزالي صحيح البخاري على صدره، مات وصحيح البخاري على صدره، والفخر الرازي كذلك، يعني أعلن حيرته وأعلن أن أقرب الطرق يعني طريقة القرآن، يقرأ في الإثبات كذا ويقرأ في النفي كذا، أي نعم. والشهرستاني أيضا أعلن هذا، وكثير من أصحاب الكلام، أي نعم، في يشهدون على أنفسهم، خاصة عند يعني نسأل الله حسن الخاتمة عند الموت، أي نعم. فالحاصل أي نعم، ازداد إيمانا وعلما بما جاء به الكتاب والسنة، فإن الضد يظهر حسن الضد، وكل من كان بالباطل أعلم كان للحق أشد تعظيما وبقدره أعرف. هذا يقول عمر رضي الله عنه: يوشك أن ينقض الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. غالبا يعني الناس اللي نشأوا في نعمة وفي ترف ما عرفوا الضادة لا يعرفون قدر هذه النعم. المسلمين أحيانا لما يكون مسلمين بالوراثة ما يعرفون قدر ضد الإسلام، أي نعم، تجد أنهم ينتقض عليهم الإسلام عروة عروة لأنهم لا يعرفون الجاهلية. من لا يعرف الشر يوشك أن يقع فيه. وحذيفة رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة الوقوع فيه، مخافة أن أقع فيه، إلى آخر الحديث. فمعرفة الشر لا للشر، ولكن أي نعم لتوقيه شيء جيد، شيء جيد مع الأمن، أي نعم نعم. قال: فأما المتوسط من المتكلمين فيخاف عليه ما لا يخاف على من لم يدخل فيه. أشد من يخاف عليهم المعجبين، مثلنا الآن يعني لما نعجب بغير المسلمين والفتنة التي يعني تجري على أيديهم من الرقي والتطور ونظن أنهم وصلوا إلى هذا بسبب كفرهم أو بسبب أنماط بسبب نبذهم الدين فأعجبنا بهم ويعني الشيطان أيضا والعياذ بالله أقنعنا بأن إسلامنا هو سبب تخلفنا في المادة هذه مصيبة. يعني الشعور بالنقص والإعجاب بالمخالف هذه من أشد المصائب. هذا يعني دائما يحصل هذا، وهذا ناحية نفسية يعني تحصل ولا ينجي منها ولا ينقذ إلا اللجوء إلى الله عز وجل والابتهال إليه وسؤال الله عز وجل العفو والعافية. الإعجاب الحاصل الإعجاب بالمخالفين، هؤلاء أعجبوا بهؤلاء المناطق وأعجبوا بهؤلاء المتكلمين وأعجبوا يعني بترتيبهم وأفكارهم وكذا، وظنوا أن يعني ما بأيديهم أو ما عندهم ليس بشيء، فحصل جفا من هنا وحصل إقبال من هناك، فعرفت هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فتمكن. أي نعم، وهذا هو أشد ما يخاف الإنسان. نعم. قال: فأما المتوسط من المتكلمين فيخاف عليه ما لا يخاف على من لم يدخل فيه وعلى من قد أنهاه نهايته. يعني لما يدخل فيه هو في عافية، والذي دخل فيه لابد أن ينهيه. أي نعم، ينهيه نهايته، وإلا فيخاف عليه. أي نعم. قال: فإن من لم يدخل فيه هو في عافية. نعم. ومن أنهاه قد عرف الغاية. عرف ما. أي نعم. فما بقي يخاف من شيء آخر. نعم. فإذا ظهر له الحق وهو عطشان، وهو عطشان إليه قبله. وأما المتوسط فمتوهم بما تلقاه من المقالات المأخوذة تقليدا لمعظمه تهويلا. أي نعم. وقد قال الناس: أكثر ما يفسد الدنيا. هذه جت. نعم، أقول هذا ما نريد: نصف متكلم ونصف متفقه ونصف متطبب ونصف نحوي، هذا يفسد الأديان وهذا يفسد الأبدان البلدان وهذا يفسد الأبدان وهذا يفسد اللسان. يعني النصف المتكلم يفسد الأديان، ونصف المتفقه يفسد البلدان بفتواه وأحكامه، ونصف المتطبب يفسد الأبدان، ونصف النحوي يفسد اللسان. نعم. قال: ومن علم أن المتكلمين من المتفلسفة وغيرهم. يقال أن أظن ابن الجوزي أو غيره ذكر ما أدري، على كل حال شيء يعني من باب الظرف عن مسألة في النحو، وأتى بمثال للباء تجر ما بعدها، هي حرف جر، فأظن يعني قال مررت بزيد أو كذا. على كل حال نفس الباء تجر، يعني إذا دخلت على الاسم تكون حرف جر أو واعه بدلها. فسئل أين حمار أبيه أو كذا، فقال باعه. قال: لا يا ابن حق، قل باعه ولا تقول باعه. قال: باك تجر وباي ما تجر. فالحاصل نصف النحو نعم يفسد. نعم. نعم. قال: ومن علم أن المتكلمين من المتفلسفة وغيرهم هم في الغالب في قول مختلف يؤفك عنه من أفك. الله المستعان. نعم. يعلم الذكي منهم العاقل أنه ليس هو فيما يقوله على بصيرة، وأن حجته ليست بينة، وإنما هي كما قيل فيها: حجج تهافت كالزجاج تخالها حقا، وكل كاسر مكسور. وكل كاسر مكسور. إيه، كل تصادم. ولهذا إذا عرفت تبطل أرباب أصحاب الفرق كلامهم مقولاتهم، انظر إلى يعني مقالة الفرقة ومقالة المخالفة لها، فكل منهم يبطل مقالة الآخر. نعم. حجج تهافت كالزجاج تخالها حقا، وكل كاسر مكسور. نعم. فتجد مثلا الذين يردون على المعتزلة والمعتزلة يردون عليهم حجج هؤلاء تبطل حجج هؤلاء وحجج هؤلاء تبطل يعني حجج هؤلاء، لكن القرآن والسنة لا يبطله شيء، احتجاج بالوحي لا يبطله شيء. نعم. قال ويعلم العليم أنهم من وجه، يعني أرباب الكلام، أنهم من وجه أرباب الكلام، الضمير يعود عليهم، هذا هؤلاء الذين تركوا الكتاب والسنة. أي نعم. مستحقون ما قال، يعني من وجه يعني إذا نظرنا إليهم بعين القدر، من الوجه الكوني، إذا نظرنا إليهم بعين الشرع، من وجه الشرع، إذا نظرنا إليهم بعين الشرع فهم مستحقون ما قاله الشافعي. نعم. مستحقون ما قاله الشافعي رضي الله تعالى عنه حيث قال: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال، ويطاف بهم في القبائل والعشائر، ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. أي نعم، هذا الذي يعني هو يشمل هذا كل من أعرض عن الكتاب والسنة وصار يبحث عن الهدى في زبالات أذهان الناس، في زبالات أذهان أصحاب الأقلام وأصحاب الكتابات، ويترك الكتاب والسنة يبحث في هؤلاء عن الهدى. فهؤلاء يعني من وجه الشرع أو بعين الشرع، إذا نظرنا إليهم بعين الشرع مستحقون ما قاله الشافعي رضي الله عنه حيث قال: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال، ويطاف بهم في القبائل والعشائر، ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. وفي بعض يقال أن من أوصى على طلبة العلم بشيء لا يدخل فيهم أهل الكلام، لأنهم ليسوا أهل العلم، لا يدخل فيهم أهل الكلام، وهذا يعني أفتى به يعني المحققون من أهل العلم، أنه لو أوصى يعني على طلبة العلم على العلماء أوصى لهم بشيء فأهل الكلام هؤلاء لا يدخلون فيهم لأنهم ليسوا من أهل العلم. ومن وجه آخر، يعني إذا نظرنا إليهم بعين القدر، لأن الإنسان لابد أن ينظر بعينين، ما يكون أعور، ينظر بعين القدر وعين الشرع معا، ينظر بعين القدر وبعين الشرع معا، فهو بعين القدر يعلم أن الأمر مقدر وأن لله في هذا حكمة، ويرحم الخلق أو يرحم من أصابه هذا القدر، يعطف عليه ويرحمه، ومع ذلك يعامله بالشرع، فهو وإن أجرى عليه الحكم هو يرحمه ولكنه ينفذ فيه الشرع، فينظر بعينين، ينظر بعين القدر وبعين الشرع. أي نعم. وقسى ليزدجروا ومن يك حازما فليقسو أحيانا على من يرحمه، لكن بالشرع. يعني مثلا المسلمون حينما يقيمون حد القتل على القاتل، هل ذلك لأنهم لا يرحمون أو أنهم قساة؟ بلى والله، يعني هم حاشا وكلا، هم يرحمون وقلوبهم، أي نعم، أرحم القلوب، لأنهم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، الرحمة المهدات، ولكنهم يمتثلون أمر الشرع في هذا، ويعلمون أن الله عز وجل أرحم به منهم، ولعل رحمة الله بإقامة الحد عليه أولى وأشمل وأضفى من رحمتهم إياه التي تحملهم على ترك إقامة الحد الشرعي. أي نعم. وإذا نظرت إليهم بعين القدر. نعم. قال ومن وجه آخر، إذا نظرت إليهم بعين القدر والحيرة مستولية عليهم والشيطان مستحوذ عليهم، رحمتهم ورفقت عليهم. ورققت عليهم، ترى ما فيه رفق في الشرع، ورققت عليهم. هنا رحمتهم ورققت عليهم، هذه رقة يجدها الإنسان في القلب، ومع هذا هو في الشرع لا تأخذه لومة لائم، ينبغي هكذا، أما ترفق بهم وتخلي شيء من الشرع هذا ما هو صحيح. نعم. لكن ترحمهم من جانب، ومن جانب آخر تطبق الشرع وتفوض أمرهم إلى الله، وتعلم أن رحمة الله بهم في هذا ألطف وأرفق من رحمتك بها. أي نعم. رحمتهم ورققت عليهم. نعم. أوتوا. أي نعم. أوتوا لعلها أوتوا ذكاء وما أوتوا زكاء. شوف الواو الأولى هذه أخذت من التالية وما أوتوا أو أوتوا ذكاء وما أوتوا زكاء لعلها كذا. أي نعم. ها عندك ماذا؟ أوتوا. إيه أوتوا ذكاء وما أوتوا زكاء. أي نعم. أوتوا ذكاء وما أوتوا زكاء. إبليس ذكي لكن ما هو بذكي. أي نعم. إبليس ذكي لكن ليس ذكيا. وكثير من الأذكياء ليسوا أذكياء. أي نعم. اللص والماكر وكذا ذكي يعني في الذكاء لكنه ليس ذكيا. أي نعم. وهكذا أوتوا ذكاء وما أوتوا زكاء. وأعطوا فهوما وما أعطوا علوما. لا ما أدري يعني لعلها أكس. لعل أعطوا أوتوا فهوما وما أعطوا علوما. إنعم وربما إيش عندك ها؟ وما أعطوا حلوما يعني ليس لديهم حلم. على كل حال ماشي علوما يقصد بها العلم النافع ويقصد بالفهم هو العلم الذي لا ينفع. اي نعم عنده فهم وعنده ذكاء لكن ما اعطي علما نافعا. اعطوا علوما وما اعطوا حلوما او فهوما على كل حال ماشية. هو المقصود المثبت غير المنفي. المثبت علم لا ينفع والمنفي اي نعم المنفي علم نافع عند هؤلاء. ما أعطوا العلم النافع وأعطوا علما لا ينفع. نعم. قال وأعطوا سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. قال شيخ الإسلام رحمه الله ومن كان عليما بهذه الأمور تبين له بذلك حذق السلف. حذق السلف وعلمهم. الحذق هنا قال مهارة في كل عمل. من حذق الشيء يحذقه. أي نعم إلى آخر التصريف. وحذق الغلام في القرآن أي مهر فيه يعني خبرتهم مهارتهم. من كان عليما بهذه الأمور تبين له بذلك حذق السلف يعني في سكوتهم وفي كلامهم وفي نعم وعلمهم وخبرتهم حيث حذروا عن الكلام ونهوا عنه. نعم. وذموا أهله وعابوهم. قد يعني يتصور أن هذا من انغلاق الكبار ومن انغلاق يعني هؤلاء ما وهو الحقيقة ما حذروا عن شيء إلا أي نعم السلف الصالح خاصة العلماء بالكتاب والسنة ما حذروا عن علم الكلام إلا لما فيه يعني من المحذور ولما فيه من الذم ولما فيه من الجهالة. نعم. قال وذموا أهله وعابوهم وعلم أن من ابتغى الهدى في غير الكتاب والسنة لم يزدد إلا بعدا. نعم. فنسأل الله العظيم أن يهدينا الصراط المستقيم. آمين. صراط الذين أنعم عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. آمين. نسأل الله العظيم أن يهدينا الصراط المستقيم صراط الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. يسأل الأخ يقول ما معنى قياس الطرد؟ أنا ذكرت أنه قياس الطرد هو في المتماثلات يعني قياس الطرد التسوية. قياس الطرد ينقسم إلى قسمين وموضوعه في المتماثلات. فالتسوية بين المتماثلات هذا قياس صحيح يعني كل مسكر تجعل حكمه سواء هذا قياس صحيح. ما أسكر قليله فكثيره حرام فالعلة الإسكار في كل شيء، فمثلا سواء كان من عنب أو كان من تمر أو كان من أي شيء، ما دام مسكرا فيعني تسوي في الحكم، لأن التماثل حصل في الإسكار. هذا التسوية بين المتماثلات قياس صحيح، التفرقة بين المتماثلات هذا قياس فاسد. مثلا لو قلت والله خمر العنب هو الحرام لكن خمر التمر لا ما هو حرام، تفرقة بين المتماثلات وش الفرق؟ هذا مسكر وهذا مسكر، هذا قياس فاسد، هذا قياس فاسد. اي نعم، هذا مسألة الطرد. اما مسألة العكس فهو في المختلفات، اذا سويت يعني بين المختلفات جعلت حكمها سوا وهي مختلفة، اي نعم، فهذا قياس فاسد. واذا فرقت بين المختلفات فهو قياس صحيح. يسأل أخ ويقول، ما أدري يقول نحن شياب ولا شباب لا أدري، كنا في سفر وحضر صلاة الظهر ونحن في المسجد، فاشتبه علينا أن نصلي مع الجماعة أم نصلي نحن جماعة ونقصر الصلاة ونجمعها مع العصر. الحاصل أننا صلينا جماعة في المسجد لوحدنا، يعني اعتزلوا جماعة المسجد، فهل فعلنا صحيح؟ وإذا كان علينا إعادة فهل نعيدها مقصورة أم كاملة؟ هو الأولى إذا حضرتم الجماعة في المسجد أن تصلوا مع الجماعة وتتمون، تصلوا مع الجماعة وتتمون. لكن ما دام فعلتم هذا بجهل أي نعم وتمسكتم بأنكم مسافرين فلا تعودون لمثل هذا. كأي دليل على ماذا؟ على الصلاة مع الجماعة؟ إذا نودي للصلاة لا بد من الإجابة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في منى فأتي برجلين ترتعد فرائصهما، قال لما لم تصليا معنا؟ أتيا واعتزل الصلاة جماعة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر بهما فأتي بهما ترتعد فرائصهما، قال لما لم تصليا معنا؟ قال صلينا في رحالنا. قال لا تفعلا، إذا صليتما في رحال وثم جئتم وأقيمت الصلاة وجدتم الجماعة فصلوا معهم فإنها لكم نافلة. إذا كان هذا في حق من صلى في رحله ثم جاء وجد جماعة، أي نعم يندب له أن يصلي معهم، فكيف أي نعم بمن جاء يعني جماعة المسجد واعتزل جماعة المسجد؟ فيه ما فيه على كل حال. يعني الإمام إذا كان له ولاية مثل النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى مكة النبي له ولاية فصلى بأهل مكة وصلى قصرا، ثم لما انصرف من صلاة قال يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر. نحن نقيس إذا كان الرجل له ولاية إمام على المحل كله فيتقدم ويصلي وإن كان مسافرا ويصلي ويقصر، ثم يقوم الذين بعده ويتمون صلاتهم، يعني كأن يكون من العلماء الكبار الذين لهم ولاية، لهم ولاية سواء كانت ولاية يعني علمية، على كل حال لهم ولاية متصلة بولاية الأمر. هذا في يعني ما يظهر لي والله أعلم. أما أنه يعني يأتي ويأم أو يأتي لإمام مسجد ويعني يأخذ مكانه ويأم الناس، أو يأتيه في بيته ويأمه بغير إذنه، أو يأتيه في سلطانه ويأمه بغير إذنه، هذا لا ينبغي. أي نعم لا ينبغي أن يأمه في سلطانه ولا في منزله إلا بإذنه. يقول امرأة جاءت للعمرة فيعني أتاها الحيض، أتاها العذر، فما حكمها؟ ما عليش، هي تغتسل وتحرم بالعمرة لكن ما تطوف بالبيت حتى تطهر، تبقى في مكة محرمة، أجل لا تحرم. إذا كانت ما تستطيع تنتظر فالأفضل ألا تدخل في النسك، لا تدخل في النسك وهي حائض. أي نعم. وعليكم السلام. يسأل الأخ ويقول هذا سؤال تكرر لكن يظهر أنه يعني يقول نحن في مركب، نحن في مركب مقيمين يعني، والصلاة في نفس المركب على ظهر المركب، فهل نقصر ونجمع؟ هذا فحوى السؤال. نجمع الظهر مع العصر أو العصر مع الظهر؟ أي نعم. على كل حال الجمع رخصة، والرخصة عند الحاجة، والقصر بالنسبة للمسافر عزيمة، والعزيمة تفعل ما دام مسافرا، ما دام في حال السفر فالمشروع في حقه أن يقصر. أما الجمع فهو رخصة إذا احتاج له، فإذا احتجتم للجمع وكان الجمع أرفق بكم مثلا لشح في الماء أو لأمر آخر، الجمع أرفق بكم وأنتم مسافرين فتجمعون، إذا لا يؤثر وأنتم يعني مثل ما يحصل في منى تصلى الصلوات قصرا يعني كل صلاة في وقتها من غير جمع لأنهم يعني في حال إقامة لكنهم مسافرين أو في حال يعني ليسوا في حال ضعن، فيصلون الظهر مثلا ركعتين في وقتها ويصلون العصر ركعتين في وقتها. على كل حال الأرفق بكم تفعلونه. حياكم. ها درس الغد ما أدري يعني، أنا نعتذر من الإخوة ربما، والأسبوع الآتي إن شاء الله نبدأ بتيسير العزيز الحميد، ما نبدأ نستأنف لأنه مضى لنا دروس في تيسير العزيز الحميد، وأحد الإخوة يتابع في المقابلة وعندنا مخطوطات في التيسير، وهذا الكتاب إن شاء الله فيه بركة وميسر، وهو على ما سماه صاحبه هو تيسير العزيز الحميد. إن شاء الله نستأنف. نعم ما كنا بدأنا في الدروس المستقبلة إن شاء الله. إذا كان إذا كنت محتاجا للجمع. نعم. لا هو المسألة في الشرع الامتثال، ما دام أن السفر صلاة المسافر قصرا فأنت تصلي على اعتبار أنك مسافر. أي نعم على اعتبار أنك مسافر وهذا أفضل لك، لكن لو صليت أربعا جائز. أي نعم. ها من يقوله؟ اي ما هو على هذا قياس فاسد هذا. اي نعم نحن نتكلم في القياس الفاسد الان، لما نشوف ان في الامصار ان الصالح او الرجل الصالح يدفن في المسجد نظن ان ابراهيم عليه السلام دفن في المسجد الحرام، لا هذا ما هو صحيح. لا ما هو في المسجد، الله اعلم الله أعلم الله أعلم، يقال في الخليل أو في محل الخليل أنه هناك، الله أعلم على كل حال ما هناك تحقيق. نعم في، وهذا من فضل الله عز وجل، يعني لو كان ظاهرا شاهرا لفتتنا الناس. أي نعم الله المستعان. نعم مسافرين الذين صلوا خلفه مسافرين، مدى مسافرين تصلون قصرا، صلى أربعة يقولون سبحان الله. أين إذا ناب الرجال شيء في الصلاة يقولون سبحان الله. أين هذا إذا كانوا رجال، أما النساء فيصفقنا. لا يعيدون صلاتهم. أين نعم لأنه إذا أتم الإمام فيتمون معه. أين نعم خاصة إذا كان هو مقيم فيتم. أين نعم والإخوان المسافرين يريدونه أن يقصر وهو مقيم، ربما كان مقيما فيتم. فما المسافر إذا صلى خلف المقيم يتم، وإذا أتم يتم من خلفه. أي نعم، ترك واجبا ترك واجبا. أي نعم، والصلاة صحيحة، يعني ليست الإقامة والأذان من شروط الصلاة، لكنه ترك يعني واجبا لابد أن يقيم. أه؟ على كل حال أي نعم، يعني ترك واجبا يتوب من هذا. أي سهو، على كل حال الصلاة إن شاء الله صحيحة. أي نعم، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.